كثيرا أي شيئا فشيئا. ما ظنكم لو كان هذا المطر ينزل دفعة واحدة من السماء هل يبطي مداني؟ بل ولا يبطي ولا أواد ولا آدمي ولا ينفع شيئا، يخلف ولا ينفع. نعم. ومنه أيضا من كون من آيات الله أن هذا الماء ينزل من السماء، فلو كان ينزل من شيء طامن لكان يغرق الأسفل قبل أن يصل إلى الأعلى، ولكن الله عز وجل جعله من فوق حتى يسقي به الأعلى والأسفل. وقوله ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، فيحيي الله عز وجل، وبه الباء السببية، الباء السببية، وهي تفيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفيد إثبات العلل بأفعال الله. أولا إثبات العلل بأفعال الله سبق لنا مرارا وتكرارا بأن أفعال الله وشرع الله كله مقرون بالحكمة والتعليل، ومنه ما سبق لكني نسيت أن أنبهكم عليها، قول لتسكنوا إليها في الآية، لتسكنوا إليها، اللام للتعليل فتفيد إيش؟ حكمة. فتفيد الحكمة، ثبوت الحكمة في أفعال الله. وقد مر علينا في العقيدة أن من أهل البدع من ينكر الحكمة، من هم؟ وغير الأصل الجبرية اللي هم الجهمية ينكرون الحكمة، المعتزلة على العكس، المعتزلة يوجبون الحكمة، ولهذا قالوا إنه يجب على الله فعل أصلح كما مر علينا في العقيدة. نعم. وقول فيحيي به الأرض بعد موتها، كلمة الأرض هل المراد ذات الأرض تحيا أو المراد النبات الذي في الأرض يحيا؟ النبات. المراد النبات الذي في الأرض. وش نوعه؟ ما تبيض ولا لا؟ هذا جاء. طيب المراد في الأرض نبات الأرض، نبات الأرض، وحينئذ قد يعترض علينا معترض ويقول إنكم تقولون إنه لا مجاز في القرآن، وهنا إذا حملتم الأرض على نباتها فقد قلتم بالمجاز، فما هو الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أننا كررنا مرارا بأن الكلمة في حد ذاتها لا يفهم معناها إلا بسياقها. نعم، إلا بسياقها. وقوله ومن آياته خلق السماوات والأرض، لا شك أن المراد ذات الأرض، لكن فيحيي به الأرض ذات موتها يخاطب أناس يعرفون الذي يحيا والذي يموت، يعرفون الذي يحيا بالمطر والذي يموت بفق المطر. فهل أحد ممن يخاطب بهذه الآية يقول إن هذا الطيب وهذا الرمل وهذا الحجر يموت بفق المطر ويحيا بوجوده؟ ما أحد يقول هذا. والكلمة يعين معناها إيش؟ السياق هو الذي يعين معناها، وبهذا نسلم من القول بالمجاز، لأن القول بالمجاز أبرز علامات المجاز أنه يصح نفيه، والقرآن ما في شيء يصح نفيه، لأنه لو صح نفي شيء في القرآن لكان معناه التكذيب. مثال ذلك،